الحمد لله يخلق ما يشاء ويختار، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، والصلاة والسلام على المصطفى المختار. ما تعاقب الليل والنهار، وبعد، تحويل القبلة دروس وعبر لمن أراد أن يعتبر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. عباد الله، إن سنة التمييز والتمحيص سنة سنها الله عز وجل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ميز الله عز وجل بين أصحاب، لا أقول الأديان وإنما أقولها مجازا، لأنه ليس هناك ما يسمى بأصحاب أديان ولا أهل أديان، لأن الدين واحد أصلا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولكن ميز الله سبحانه وتعالى بينهم بالقبلة وبغيرها، وسنة التمييز سنة سارية جارية إلى يوم الدين، لا بد من التمييز، لا بد من التمييز. وقد يظن البعض أن هذا فيه استعلاء على باقي البشر وعلى العنصر البشري، ولكن ليس فيه استعلاء، إنما هي حكمة الله. وإلا ماذا يقول القائل في قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ لماذا فضل الله بعض الرسل على بعض؟ إنها المشيئة المطلقة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وما إذا يقول القائل في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله: لتكونوا شهداء على الناس، وغيرها؟ إذن لابد من التمييز. سنة، إن أردنا جريان هذه السنة جرت، وإن لم نرد جرت أيضا، ولكن نحن الخاسرون، إحنا اللي هنخسر. أراد الله أن يميزنا، فالتمييز في اللغة ماذا يميز؟ فرد وجنب. ماذا يميز؟ فضل وباعد. ومنها قوله تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. امتازوا يعني ابتعدوا، انفردوا، اخرجوا بعيدا عن المؤمنين. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. حتى في درجات عندنا في الامتحانات يقول لك: فلان جاب امتياز. يعني ايه امتياز؟ يعني بينه وبين الراسب او الجايب مأمول مقبول مسافة، بعد، هذا في جانب وهذا في جانب. امتياز يعني تقريبا ممكن يكون ضعف اللي جاب مأمول. مقبول 51، امتياز 100%، 99. فالفرق كبير. امتازوا اليوم أيها المجرمون، ابتعدوا، ابتعدوا. مش امتازوا يعني أنتوا أفضل، لا، لا ابتعدوا. فميز الله بين الخلق ونحن منهم، ميز بين أصحاب الأديان بالقبلة، بالقبلة هي من أدوات التمييز. كيف كان ذلك؟ روى البراء بن عازب وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أو قدم المدينة صلى 16 شهرا أو 17 شهرا إلى بيت المقدس، ثم حول إلى الكعبة. قال البراء: وكان ذلك في رجب، وكان ذلك في رجب، يعني ليس في شعبان، كان ذلك في رجب. وغيره قال كان في جمادى، والقول في شعبان قول مضطرب، وحتى يربطوها بليلة النصف، وهذا أشد اضطرابا، لأن الروايات عند البخاري ومسلم أن أول صلاة صلاها، أول صلاة صلاها إما صلاة الظهر أو صلاة العصر. فالبراء يقول: وكان ذلك في رجب، ثم حول إلى الكعبة، وكان ذلك في رجب قبل بدر بشهرين، لأن بدر كانت في رمضان. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، ثم توجه، أي وهو في الصلاة، نحو الكعبة، فاستدار وجعل النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، وأتم الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. رواية أخرى للبراء قريبة من هذا، زاد فيها أنه صلى معه قوم، ثم خرج رجل ممن كان صلى معه، فأتى على مسجد قوم فقال: أشهد بالله أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم تجاه الكعبة. فاستدار القوم وهم ركوع، فاستدار القوم وهم ركوع، فأتموا صلاتهم إلى الكعبة، فسمي هذا المسجد بمسجد القبلتين. الغريب إن المسجد ده كان فيه فعلا القبلتين وبينين، فكان الناس من الابتداع يروح يزوروا مسجد القبلتين ويصلوا ركعتين ناحية القبلة المعتبرة، وركعتين بطلين ناحية القبلة القديمة. فلما تنبه المسؤولون في السعودية وأهل العلم تنبهوا لهذه البدعة المنكرة، طمسوا القبلة المنسوخة، طمسوها، ضيعوا معالمها، فأصبح في المسجد قبلة واحدة هي قبلة الصلاة. وقد وجدت إنسان فعلا يسأل: فين القبلة الثانية؟ قلت له: دور عليها، القبلة الثانية فين؟ هو يصلي ركعتين صحيحتين ومصمم يصلي ركعتين باطلتين ناحية القبلة القديمة، خلاص نسخت، انتهى الأمر، فضيعوا معالمها. الشاهد: استدار الصحابة فأتموا صلاتهم تجاه الكعبة. في رواية البراء هذه الزيادة ديت: وكان هناك ناس ماتوا ممن كان صلى ناحية بيت المقدس، يعني ماتوا قبل نسخ القبلة والتحويل إلى الكعبة، فلم ندري ما نقول فيهم، حكمهم إيه؟ فنزل قول الله سبحانه: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والمقصود في الآية من إيمانكم أي وما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس، فصلاتكم إلى بيت المقدس صحيحة مقبولة إن شاء الله، وصلاتكم إلى الكعبة صحيحة. وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. ولتعرف أيها المسلم وزن الصلاة في الإسلام، الصلاة في هذه الآية جاء بمعنى الإيمان، بمعنى الإيمان. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. التمييز في القبلة، هكذا حول الله رسوله من اتجاه إلى بيت المقدس إلى اتجاه إلى الكعبة. وماذا يفيد هذا؟ يفيد هذا التمييز لأن المسلمين قبل أن يهاجروا إلى بيت إلى المدينة مميزون، فلما قدموا المدينة أصبح هناك شبه، شبه بين اليهود والمسلمين في الاتجاه فقط، ليس في العقيدة ولا في الأخلاق ولا في الدين، إنما في الوجهة، في الاتجاه في الصلاة. لكن سنة الله سارية أصلا في التمييز، فالوضع هذا وضع استثنائي وليس أصيل، شيء عارض. أما السنة التمييز، فهؤلاء ليسوا كهؤلاء، هؤلاء عند الله بمكان وهؤلاء عند الله بمكان. ولذلك روت عائشة رضي الله عنها تقول: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه استأذن رجل من اليهود فأذن له فدخل على رسول الله فقال: السلام عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك. ثم دخل الثانية فقال: فهممت، عائشة تقول فهممت أن أرد. ثم دخل الثانية فقال مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك. ثم دخل الثالثة فقال: السلام عليك. فقلت: وعليكم السلام إخوان القرد والخنازير، أتحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يحيه به الله؟ فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: مه، يعني مهلا، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. سبحان الله، حتى مع هذا الجنس السب غير مطلوب. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالوا قولا فرددناه عليهم ولم يضرون شيء، ولزمهم إلى يوم القيامة، إنهم لا يحسدون على شيء كما يحسدون على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنه، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنه، وعلى قولنا خلف الإمام آمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الألباني وغيره. والشاهد منه القبلة واحدة كما أن الإسلام واحد. القبلة واحدة يعني إن الدين عند الله الإسلام. إن شئت فقل إن القبلة عند الله الكعبة ولا يوجد قبلة غيرها، وما صلى نبي قط إلا تجاه الكعبة. كل الأنبياء موسى وعيسى كل الأنبياء من أولهم إلى آخرهم ما صلوا إلا إلى الكعبة. حج أبو العالية رجلا من اليهود، طبعا اليهود ما شافش موسى وأبو العالية ما شافش موسى، ولكنه يتكلم بناء على ما علم من رسول الله، فبيقول له موسى كان يصلي بجوار الصخرة مستقبلا الكعبة، صخرة بيت المقدس سيدنا موسى كان يجعلها بين يديه ويستقبل الكعبة، الأصل الكعبة. فأنتم بتصلوا ناحية إيه يا يهود؟ ناحية بيت المقدس، باطلة، عبادة باطلة وصلاة باطلة وقبلة باطلة بنص هذا الحديث. هدانا الله إلى يوم الجمعة وضلوا عنه، أمرهم الله أن يتفرغوا يوما في الأسبوع للعبادة يوم الجمعة. قالوا لا، مش هنغيب يوم الجمعة ونتفرغ للعبادة، ما عاوزين ايه؟ قالوا عاوزين يوم السبت. ليه؟ قالوا لأن يوم أجازة رباني الله سبحانه وتعالى لم يخلق فيه أحدا، بداية الخليقة يوم الحد وخلصت يوم الجمعة، يوم السبت ما فيهوش خلق، هناخد أجازة السبت. الجمعة قالوا لا، رفضوا الجمعة واختاروا السبت. هذا هو هذا هم اليهود. جاءت النصارى عظموا الله في يوم الجمعة، تفردوا فيه للعبادة، قالوا لا، يوم الأحد أول يوم للخلق مرفوض الجمعة. هدانا الله إلى الجمعة عظموه، رضينا وعظمناه يوم الجمعة. القبلة أمرهم الله أن يتجهوا إلى الكعبة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ولم يقل قياما للعرب ولا قياما للمسلمين، قياما للناس. أي صاحب دين إن أراد أن يصلي فصلاته لابد أن تكون تجاه الكعبة. أي اتجاه عبادة باطلة وقبلة باطلة خلاف الكعبة. هدانا الله وضلوا عنه. والحاجة الثالثة قولنا خلف الإمام في الجهرية آمين. هنا طبعا عندهم لا خلف الإمام ولا أمام الإمام ولا يوجد إمام أصلا ولا في أمين من أساسه، فيحسدون على هذه الأشياء الثلاثة. طيب إذا كان هدانا الله وضلوا كم يهتدي؟ ما يهتدي؟ لا لا يا حبيبي، أنت ممكن تقلد، أما هو لا يقلد. وحسم الله عز وجل هذه المسألة في كتابه، فقال عز اسمه: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، يعني حجة وبرهان ودليل على إن الكعبة هي القبلة، ما تبعوا قبلتك وما أنت. هكذا بالخطاب للمفرد، وما أنت بتابع قبلتهم، لأن هيأتي في الأمة من يتبع قبلتهم. فعلشان كده جه إفراد للرسول بس، هو اللي بريء من المسألة دي، ومن شاء الله من المخلصين. أما في الأمة فسيوجد من يتبع قبلتهم وملتهم ودينهم. أما الرسول فلا. وما أنت، مع إن الله وجه لنا الخطاب بصيغة الجمع بصيغة الأمة، كنتم خير أمة مثلا، كنتم لتكونوا كلكم أو معظمكم شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شيء. هذا هكذا بخطاب شامل جامع. أما عند هذه بالذات وما أنت بتابع قبلته، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. لا يمكن. أولا اليهود بيتدوا ناحية بيت المقدس، والنصارى ناحية الشرق، والمسلمون معروفون. يبقى هؤلاء لا يتبعوا قبلة هؤلاء، وهؤلاء وهؤلاء لا يتبعون قبلتنا أبدا. ليه؟ استكبارا. ده تركوها أصلا استكبارا. كيف يقلدون؟ لكن التقليد عندنا وارد، وارد أن نقلدهم، وارد أن يتبع بعضنا قبلتهم وملتهم ودينهم. وحسم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال لتتبعن، هكذا بالتوكيد، لتتبعن سنن، سنن جمع سنة، سنن من كان قبلكم حذو الكذة بالكذة، يعني خطوة خطوة، شبر بشبر، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جحر ضب أو أوسخ جحر، جحر الضب ريحته وحش ومزمن وملوش فتحات. جحر الثعلب له فتحتين، فتحة يدخل منها الثعلب وفتحة يخرج من الناحية الثانية، يعني مهوي مهوي. جحر الضب ريحته قذرة جدا ومظلم وضيق، برضو لو دخلوا الجحر المظلم كريه الرائحة كريه المنظر هتدخلوا. حتى لو رأيتم أخلاقا وسلوكيات وعادات وعقائد قذرة ونتنة هتقلدوها. وإلى الله المشتكى، لتتبعن سنن من كان قبلكم. لكن هو ما يقلدك أبدا، يجي ناحية قبلتك مستحيل مستحيل مستحيل. أما أنت تقلد شيء وارد، شيء وارد. نسأل الله العصمة لنا وللمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، شيء وارد أن تتبع قبلته. أما هو فلا. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. التمييز بالقبلة. طب وليه التمييز بالقبلة؟ لابد يكون المسلم له سمت، له نظام، له هيئة يميز بها عن غيره. وهكذا قال رب العزة قاعدة عامة: ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. التمييز عباد الله بالقبلة، تمييز. وده قف عليه بقى كل شيء. أنت أيها المسلم متبوع ولست بتابع، أنت أستاذ ولا يمكن أن تكون في مقام التلميذ أبدا. حارس كل الحرص على أنه أن تقبل الآخر. يقول لك جدد الخطاب، اعمل كذا. ليه؟ يقول لك عشان تقبل الآخر. أقبله أعمل به إيه يعني؟ أقبله، فظلنا نقبل الآخر حتى أصبنا بهزيمة نفسية، فننظر إلى الآخر على أننا بيننا وبينه كما بين السماء والأرض، ولا يمكن أن نلحق به أبدا. هو أستاذ وإحنا أقزام تلاميذ لا نصل إليه أبدا. وينقولك شوية أصحاب فكر أو أصحاب قلم وياخدوهم يوريهم بعض المظاهر، شوارع منظمة، شوية أشجار، شوية حاجات، فرج شوف بلدنا. يجي صاخط ناقم على ماذا؟ ناقم على دينه، ناقم على وطنه، ناقم على أهله، مادحا للآخر ساخطا على هذا، ينظر إلى نفسه وإلى أهله بأنه في الحضيض ولن يعلو أبدا. هذا هو المطلوب، هو ده المطلوب. يبقى في تمييز، سنة التمييز موجودة، بس بين مين ومين؟ تمييز برفعة الكافر وإسفال المؤمن، برفعة أنظمة البشر ترفع، والحظ والحظ والتكفير لنظام رب العالمين. دين بتاعك ده ما يصلح لشيء، أما نظامنا أحسن نظام. انظروا، انظروا إلى بلدنا، انظروا إلى التقدم عندنا، تقبل وتتشرف مرة في مرة في مرة، تصاب بهذه الهزيمة النفسية التي نسمعها حتى من بعض من يعلو المنابر ويمسك بالأقلام ويوجه الأفكار. هزيمة، هزيمة نفسية. التمييز كسنة وقع، بس ليس على مراد الله سبحانه وتعالى. الله يريد أن يميز بين العباد، ولكن يرفع أولياءه ويحط من أعدائه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ألا إن حزب الله هم المفلحون. كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويحق الله الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. كل تمييز ولكن على مراد الله. أما التمييز الموجود، تمييز على مراد الكافر. يعني إيه على مراد الكافر؟ أقنعك وفهمك إنه أحسن منك، منهجه أحسن من منهجك، حياته أفضل، بلده منظمة، متقدم عليه، يفوقك في كل شيء، ولن تلحق به أبدا. وعاد أصحاب الفكر وأصحاب القلم من عندهم زيارات محددة وزيارات مقصودة، هات فلان، هات علان، هاتهم يزوروا بلدنا، دعوة، تعال اتفرج على البلد، شوف البلد، نديله دكتوراه، أي حاجة دكتوراه، ما تدخلش دورة المية، بس هي دكتوراه وخلاص، عشان يروح يقول أنا جاي الدكتوراه من حتة الفلانية، ويسبح بحمد الكافر ويمجده، فيحصل التمييز. بس التمييز على مراد من؟ على مراده هو، أما على ليس على مراد الله. الله ميز بالقبلة بين نبيه وأتباعه وبين هؤلاء، وعلشان كده الرسول حريص على التمييز. قد نرى تقلب وجهك، الله أكبر، كل شيء بقدر وكل شيء بالأوان، هكذا يقول الله لرسوله، قد نرى تقلب وجهك. هنا مش للاحتمال إنما للتأكيد، في السماء. الله يعلم ما يدور في قلبك يا محمد، الله يعلم ما تحب، الله يعلم ما تريد، عارفين أنت مش طايق أن تتحد أنت وهؤلاء في وجهة، مش في ركوع وسجود ولا في منهج حياة، لا، مجرد بس نقف بحنا الاثنين في اتجاه واحد، عارفين أنت كاره هذا ومبتحبش هذا، ولكن لحكمة لنمحص ونميز أيضا. فالتمييز بالقبلة بين أصحاب الأديان، يهود ونصارى ومسلمين، اتجاهكم فين يا مسلمين؟ أهو ده اتجاه مين؟ ده كل الأنبياء. أبو العلي لما كان بيناقش اليهودي، واليهودي قال له طيب بينه وبينك، لما بيقول له موسى كان بيصلي ويخلي الصخرة بين يديه والكعبة أمامه، يجمع بين كله كده، قال له بينه وبينك مسجد صالح، قبلته مش كده؟ قال له يلا نروح مسجد صالح. راحوا مسجد صالح عليه السلام، فوجدوا قبلته إلى الكعبة، ويقول أبو العلية ورأيت مسجد ذي القرنين وقبلته إلى الكعبة. يعني كما أن الدين واحد فالقبلة واحدة، بس ما عدا ذلك ليس قبلة، خلاص القول. فالتمييز بالقبلة تم بين أصحاب الأديان، والتمييز بالقبلة تم بين أصحاب الدين الواحد بين المسلمين. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، كنت عليها القبلة التي كنت عليها أي بيت المقدس مش الكعبة، بيت المقدس. يعني وما جعلنا القبلة الاستثنائية، القبلة المؤقتة، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اوعى تفهم ان لنعلم دي يعني جديدة على الله سبحانه وتعالى، يعني في علم مستور وبعدين ظهر لله، لا، ده الله سبحانه وتعالى امر النبيين قبل نبينا ان يبلغوا اقوامهم ان الرسول هيصلي الى القبلتين، هيصلي الى القبلتين. وسيدنا موسى وعيسى وكل الانبياء قالوا قومهم كده، من اوصاف هذا النبي انه خاتم وهيصلي الى القبلتين، فعارفينها. ولذلك قال رب العالمين والذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، عارفين دي. فالله سبحانه وتعالى ميز بين المسلمين، بين المسلمين بالقبلة، مش بين المسلمين واليهود والنصارى، لا، ده بين المسلمين كمان داخل الدين الواحد ميز بينهم بالقبلة. ازاي؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. بنصلي خلفه في مكة ناحية الكعبة، طب راح المدينة ساب الكعبة، الكعبة دي بالنسبة لنا كل حاجة، بالنسبة لنا هي شرف الأجداد وأجداد الأجداد، والسيادة بتاعتنا كلها بسبب الكعبة. لا، مش هنتبعه بقى. ليه؟ لأن كده بيسيب بشوية بشوية، هيسيب أمجادنا ويسيب تاريخنا، فمش هنصلي. بدأوا يتركوا الالتزام بهذا الدين. ليه؟ في نظرهم إن النبي صلى الله عليه وسلم فرط في الثوابت، في نظرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرط في الثوابت. الثوابت اللي عندهم التوجه إلى الكعبة، ده في عرف مين؟ في عرف العرب. إنما في عرف أتباع النبي لا، أتباع النبي حيثما توجه يتوجه معه، فيقوم لنعلم من يتبع الرسول بحكم أنه رسول، أو يتبع الرسول لأنه رجل عربي من جنسنا وشرف شرفنا، مش رسول بقى لا، ده راجل عربي مننا. فده حاجة وده حاجة، اللي بيتبع الرسول كرسول غير اللي بيتبع الرسول كرجل عربي. يقوم الصف يتميز، يميز الله بين ايه؟ الناس اللي في الصف. واليوم تمييز والله العظيم تراه ليل نهار، تمييز للصفوف. واحد يطلق الدين بالثلاثة ويترك الالتزام، ليه؟ عشان سين وصاد وعين وفلان وعلان عملوا كذا، اساءوا الى الدين. طب وانت موقفك ايه؟ ماليش علاقه بالدين خالص. ليه انت تتبعه عشان دول؟ هنا بقى يتميز، لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. تمييز، انا اسات احسن انت، انا اساء لكن الدين بريء من اساءتي. ما للدين وما لاساءتي تطلقه طلاقا بائنا؟ لماذا؟ اذا انت في قلبك اصلا مرض، انت تعبد الله على حرف، فان اصابك خير اطمأننت به، وان اصابتك فتنه او حلت بجوارك انقلبت على عقبيك، خسرت الدنيا والآخرة. تمييز، تمييز. ما هو اللي بصوا للرسول قالوا بيسيب القبلة بتاعتنا ليه؟ كأنه في نظرهم تنازل عن الثوابت. فأنت في نظرك برضو إن سين وصاد وعين لما غلطوا، غلطوا في كذا، خلاص أنا ماليش علاقة، مش هلتزم، هسيبني من الموضوع ده خالص. هكذا تمييز، ليميز الله الخبيث من الطيب. الفتن تميز الخبيث من الطيب، الابتلاءات تظهر الناس. إذن التمييز بالكعبة وبغير الكعبة، بالكعبة وبغير الكعبة، يحصل تمييز. تيجي فتنة تهز الناس هزا، فيبان اللي بيعبد الله على حرف، واللي بيعبد الله وقلبه مطمئن بالإيمان. اللي بيعبد الله على حرف يدور على الأكل عيشه، ملوش علاقة بأي حاجة. صلاة هجيب لوش بنقص الصلاة، الدين هجيب لوش أدق الصليب، ما عنده فكرة أصلا، ما عنده فكرة. أي حاجة هتعمل له مشكلة، وخصوصا إذا كان الدين، فسهل الخلاص منه، سهل الخلاص منه. إذن هو يعبد الله على حرف. فالتمييز بين الناس بالكعبة وبغيرها. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ميز الله بين الخلق بالكعبة. يا يهود اقبلوا الكعبة، قالوا لا هنختار بيت المقدس. يا نصارى اقبلوا الكعبة، قالوا لا هنختار المشرق. يا مسلمون ها هم، ها هي الكعبة. سمعا وطاعة لربنا، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وليس للمسلمين ولا للعرب، إنما قياما للناس. وميز الله بغيرها كما قلت بالفتن. والتمييز عباد الله سنة جارية، حتى مش بين بقى الشعوب وأصحاب الملل، لا، بين أصحاب الملل كقوله تعالى ولكل جعلنا، لدول ولدول ولدول، ولكل جعلنا وجهة. هو موليها، هو موليها، تعود على مين؟ قراءة ابن عامر ولكل جعلنا قبلة وجهة، هو موليها، قرأها هو مولاها، هو مولاها. يعني لكل جعلنا قبلة وجهة، هو موليها، يعني هو هيوجه نفسه لها، أو هو مولاها. لم يسمى الفاعل، مين اللي هيوليه؟ مين اللي هيوليه؟ قيل هواه وقيل دينه، هو الذي يوليه هذه الوجهة. فميز الله بينه. ولذلك في قوله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب، قرأها حمزة والكسائي ويعقوب وخلف، ليميز الله الخبيث من الطيب. ليميز قرأوها، ودي قراءة صحيحة من القراءات العشر المتواترة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمه فيجعله في جهنم، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. تمييز عباد الله مش بين أهل الملل بس، لا، ده التمييز بيدخل داخل الأسرة الواحدة. يميز الله، ميز الله أسرة نوح، فيها خبيث وفيها طيب. نوح أطيب من الطيب، وامرأته أخبث من الخبث، وابنه كذلك. ليميز الله الخبيث من الطيب. لو فرض ولد نوح على هكذا، هكذا حاله، لا، لابد أن يميز. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ايه اللي حصل؟ حال بينهما الموج، ميز، حال بينهما الموج فكان من المغرقين. وبعدين في الآخر، ها، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة إنه عمل غير صالح. يبقى فين نوح عليه السلام؟ في أعلى عليين. وفين زوجته وابنه؟ في أسفل سافلين، في النار، وبئس القرار. ميز الله بين الخبيث والطيب، ميز الله بين لوط وامرأته. تخيل، هم زوجتين عاشوا في أحضان نبيين، امرأة تعيش في حضن زوجها، في حضن نبي الله ومن أولي العزم من الرسل نوح عليه السلام، وتخونه كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم تصبر امرأة النبي خانتهما، لا يمكن امرأة نبي تدنس فراش النبي أبدا. إنما الخيانة هنا خيانة العقيدة. مرات نوح كانت تمشي مع الناس في الطيار، الناس بتهاجم نوح نهاجم نوح، بيتكلموا في حق نوح نتكلم في حق نوح. ليه؟ هي الموجة كده، الطيار كده، النظام اللي ماشي كده. سب في نوح نسب، هل هو على حق؟ مش لازم. هو على باطل؟ ما تفرقش. بيتكلموا عليه نتكلم. فكانت امرأته من ضمن الناس، فهذه خيانة. تقول عليه ساحر ومجنون زي الناس اللي انت بتنامس حضنه ده، شفت مني سحر وجنون؟ فعشان كده لابد من التمييز. يلا على النار. ونوح معلوم ايضا مكانه في اعلى عليين. ومرات لوط لا تقل في نجاستها عن مرات نوح عليهما السلام، كانت جاسوسة عميلة، عميلة للشواذ، عميلة للأنجاز، بتروج للنجاسة، تحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا حتى ولو كانوا ملائكة، حتى لو كانوا ملائكة تحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. طب هي ما بتفعلش الفاحشة، لأن مستحيل مرات لوط تعمل الفاحشة، لأن فراش النبي منزه عن الفاحشة، إنما هي تدل على الفاحشة، تشجع على الفاحشة، تروج للفاحشة، تقول لهم تعالوا. فكانت خيانة عظمى نجسة في بيت طاهر. إزاي تستقيم الأمور؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. طهر الله بيت لوط فذهبت مع الغابرين، جاءها حجر فدكت مع هؤلاء الذين خسف الله سبحانه وتعالى بهم من قوم لوط، ليميز الله. فالتمييز عباد الله في داخل الأسرة الواحدة يتم تمييز. وانظروا إلى التمييز في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم في أسرة واحدة. ذكر هذا الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: هم الذين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال: جاء عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول إلى رسول الله. يبقى عبد الله ابن سلول له ولد اسمه عبد الله، هذا خبيث وهذا طيب. يميز الله ويميز الله الخبيث من الطيب، مش بقبلة بقى، بعقيدة ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، بإيمان خالص، بنفاق وإيمان. تمييز، يميز الله بكل الأدوات، فيميز بالإيمان والنفاق، بين هذا وذاك، وكلاهما في بيت واحد. عبد الله الابن يقول: والله ما علمت الخزرج أن أحدا أبر بأبيه مني، والله ما تأملت وجهه مهابة له. اهدأ. عبد الله الابن المؤمن يقول: والله لو تقول لي شكل أبوك إيه، اوصف لي شكل أبيك، معرفش. ليه؟ قال: ما ملتش عيني منه أبدا. ليه؟ مهابة له، أجله، أهابه، ما ملتش عيني منه أبدا. لكن هو خبير، أي الأب خبير، والله يا من يميز الخبيث من الطيب. جاء لرسول الله وقال: يا رسول الله بلغني أنك تريد قتل أبي، لما بلغك عنه؟ أنا عارف إن في كلام قالك يا رسول الله عن أبي، كلام يستوجب القتل، وبلغني إنك ناوي تقتله. لأن كان سيدنا عمر قال لي دعني أضرب، قال الرسول صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنقه، كلام، فالكلام اتنقل لعبد الله المخلص. فإن كنت يا رسول الله تريد قتله فمرني أنا أتيك برأسه، أنا أجيب لك رأسه، والله يا رسول الله لا أحب أن أرى قاتل أبي فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. ده كلام الابن المخلص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له إن كن ولا بد عاوز تصدر قرار بقتله قل لي أنا أقتله لك. يبقى أنا اسمي قتلت أبي، إنما لو واحد أجنبي النعرة العربية والنحو العربية مش هتسمح لي، هشوف فلان اللي قتل أبي ممكن نفسي تتحرك أقتله، يبقى قتلت مؤمن بكافر أدخل النار. انظروا عباد الله، قتلت مؤمن بكافر فأدخل النار، خايف. فانظروا إلى رد رسول الله، بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. لا مش هنقتله ومش هقول لك اقتله، نترفق به هنستحمله. هيقول في حق النبي كلام هنتغاضى عنه، نترفق به نحسن صحبته ما بقي معنا. طب وبعدين الامر ما يمرش كده برضه؟ عبد الله المخلص يعلم جيدا أن أباه خاض في حق رسول الله وقال الكلمة دي، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. والله العظيم لازم أديله درس، اللي ما بقدرش أبصه في وشه ده لازم أديله درس. مين اللي أوحاله كده؟ الرسول ما قالوش يعمل كده أصلا، يعني ده هو راح يقول لهم كان ولا بد من قتل أنا أقتله، قالوا لا نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا، يعني ما أمروش يعمل كده أصلا. ما لين خلاه يعمل كده؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. ده في بيت واحد وهم راجعين من الغزو، وقف عبد الله المخلص على مدخل المدينة، الجيش كله داخل منه، وشهر سيفه، وقف كل ده استعد لحد ما جه أبوه قال مكانك والله لن تدخلها حتى يأذن لك رسول الله، فأنت الذليل وهو العزيز. رجع عبد الله أوقف لحد الرسول ما جه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي ساقة، ساقة يعني يمشي في الآخر، من سنته كان يمشي آخر الناس. ليه؟ التعبان يشوفه، ها يلملم الناس كده ويشوف الناس مشاكلها ايه وهم، انما مش يمشي هو في الاول ويسيب اللي يندسوا تحت، عربيات تاكلهم، قطوره تلهفهم، السبع تاكلهم، مش مشكله يوصلوا معهم، وصلوا اهم حاجه هو يوصل. لا كان يمشي ساقه يطمن على الرعيه، الناس امامه يشعر ان خلاص كله في امان، كله عاد الى سكناته، كل عاد إلى أماكنه صلوات ربي وسلامه عليه. فضل عبد الله بن السلول واقف لحد ما جه الرسول، قال له يا رسول الله انظر شوف ابني، ابني يمنعني من الدخول وشهر سيفه، ينفع كده؟ يا سلام، ده انت عندك أدب قوي، ده انت محترم خالص، ده انت ده حقوق الإنسان واقف جنبك، ايه الهنا اللي انت فيه ده؟ ينفع كده يا رسول الله؟ لا ما ينفعش، الدنيا كلها تكتب والدنيا كلها تتكلم، وما ينفعش ابنك ده لازم يتحط في البلاك ليست، ازاي يمنعك من الدخول؟ ينفع كده يا رسول الله؟ يقول لي مش هتدخل الا لما الرسول يذلك. فاذن له الرسول قال ادخل، فقال نزل عبد الله نزل السيف وقال أما الآن فجز، يعني مر عدي، أما الآن فجز. في رواية ثانية ذكرها ابن كثير برضو إن عبد الله بن سلول، عبد الله المخلص هذا، قال لأبيه والله لن تدخلها حتى تقول، يعني زي ما قال الجملة دي يقلبها، حتى تقول أنا الذليل ورسول الله هو العزيز. زي ما بلغة الإجرام يقول لك قول إن هو مرض، يثبت يضربه لحد ما يقول إن هو مرض. ده راجل يا أخي وابن راجل ومخلف لي 15 راجل بر، اشمعنى هنا هيبقى مرض؟ يقول له مش هبطل ضرب فيك الا ما تقول انا فلان انا كذا، او يقول له اسم واحده يقول له قول انا كذا. فعبد الله يقول اقلب الجمله كما قلتها على رسول الله قلها على نفسك. وعايشين في بيت واحد وتحت سقف واحد ليميز الله الخبيث من الطيب. طبعا لما تنزل كل الكلام ده على الواقع بتاعنا ينزل، تجد برضو البيت الواحد فيه الخبيث والطيب، والزوجين تجد فيهما الخبيث والطيب، والإخوة فيهم برضو الخبيث والطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب. سنة باقية إلى يوم الدين. فاختر يا عبد الله من أي فريقين تكون، أمن فريق الطيبين أم من فريق الخبثاء؟ هذا هو التمييز. التمحيص إن ربنا يمحص وليمحص الله الذين آمنوا. طب خلاص ربنا ميز الطيبين من الخبثاء، فالطيبون دول حاجة حلوة، الطيبون هؤلاء يحتاجوا إلى تمحيص. تمحيص يعني إيه؟ تنقية. قال العلماء أو أهل اللغة التمحيص يعني التنقيص، يعني تنقص ذنوبهم، نمحي ذنوبهم، نكفر ذنوبهم، وليمحص الله الذين آمنوا. فيجي بقى المؤمنين الله سبحانه وتعالى ينقيهم. ابن القيم ذكر في مدارج السالكين احنا بننقى الطيبين، نسأل الله ان يجعلنا من الطيبين، ننقى في الدنيا بأشياء، بالتوبة نتوب توبة نصوح ننقى من ذنوبنا، بالاستغفار في الدنيا، بالمصائب اللي بتصيبنا وامراض وغيره وغيره، ها ننقى بهذه الاشياء بالابتلاءات والمصائب. طيب الحاجات دي ما نقتش ذنوب كثيره كثيره، لا المصائب خففتها او يعني غفرتها، لسه نخش القبر نمحص بفتنه السؤال، بضمه القبر، بسؤال القبر، عسى ان كل ده يمحص وينقص الذنوب. طيب مرينا من القبر وضمة القبر وروعة القبر، برضو لسه في ذنوب، نأتي إلى القيامة، أهوال القيامة والموقف بين يدي الله وشفاعة الشفعاء، ما محصتش برضو، لسه في ذنوب. طب مغفرة الله لسه متأجلة شوية، برضو لسه ما تمحصناش. وليمحص الله الذين آمنوا، ده خلاص في الدنيا ما تمحصت بعضهم، في القبر في القيامة لسه في ذنوب، لابد يدخل النار عشان يتمحص، لأن الجنة لا يدخلها إلا طيب، لا يوجد في الجنة مثقال ذرة من خبث ما يدخلهاش إلا طيب، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله نسأل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك، اللهم إنا نبرأ إليك من تحكيم غير كتابك فاقبل براءتنا، اللهم انصر دينك وأعز أولياءك، اللهم من أرادنا وإسلامنا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وإسلامنا وبلدنا بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا. اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا أمننا، واحفظ علينا وحدتنا، واحفظ علينا دماءنا وأعراضنا، واحفظ علينا أموالنا وأبناءنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظ مصرنا وسائر أمصار المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اشف مرضانا وارحم موتانا. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.